بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. هذه الركعات وهذه السنن تسمى عند أهل العلم بالسنن الراتبة، وهي كما في حديث ابن عمر هي 10 ركعات، وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها 12 ركعة، والأخذ بالزائد أفضل وأحوط. وعلى هذا فالسنن الراتبة 12 ركعة: ركعتان قبل صلاة الفجر، و4 ركعات بسلامين قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه السنن الراتبة، وسميت راتبة لأن الإنسان يواظب عليها ويحافظ عليها. وهذه السنن تتعلق بها مسائل، منها أولا أن الأفضل للمؤمن أن يفعل هذه السنن في بيته، أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي السنن النوافل في بيته، وثانيا امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وثالثا أن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص، ورابعا أن في الصلاة في البيت تعويدا للأهل والصبيان، لأن الأهل والصبيان إذا شاهدوا أباهم أو ولي أمرهم يصلي فإنهم يقتدون به ويتأسون به، وخامسا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، فإن كون الإنسان يصلي في بيته سبب لحلول البركة والخير. ويدل لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل في بيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في صلاته في بيته خيرا. ثانيا مما يتعلق بالسنن الرواتب أن وقت السنن وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت السنة البعدية من فعل الصلاة يعني من انقضائها إلى خروج الوقت. فكل سنة قبلية فوقتها من دخول الوقت ولا عبرة بالأذان إلى فعل الصلاة، والسنة البعدية وقتها من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. ثالثا مما يتعلق بهذه السنن أن من فاته شيء من هذه السنن فإنه يشرع له قضاؤه على سبيل الاستحباب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالإنسان إذا نسي سنة من السنن فإنه يشرع له أن يصليها. ولذلك لما شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر، لأن الإنسان ينبغي له أن يكون حازما في أموره. المسألة الرابعة فيما يتعلق بالسنن الرواتب أن هناك سننا يستحب للإنسان أن يحافظ عليها لكن لا يداوم عليها مداومته على السنن الراتبة. فمنها من السنن التي ليست راتبة أربع ركعات بعد الظهر، كما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. ومنها أربع ركعات قبل العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. والمراد قبل العصر يعني بعد دخول الوقت وقبل فعل الصلاة، وليس المراد قبل العصر يعني قبل دخول الوقت. فالأربع التي تفعل قبل العصر يعني بعد دخول وقت صلاة العصر إلى صلاة العصر. ومنها أيضا من السنن لكن التي ليست براتبة ركعتان قبل صلاة المغرب، وهاتان الركعتان ثبتت فيهما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها الثلاثة: السنة القولية والفعلية والإقرارية. أما السنة القولية فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وأما السنة الفعلية فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل المغرب ركعتين. وأما السنة الإقرارية فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري إذا دخل وقت المغرب ليصلوا هاتين الركعتين، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الراتبة ومن السنن أيضا التي ليست براتبة أربع ركعات بعد صلاة العشاء، لما جاء في حديث عائشة أنها قالت: ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي بعد العشاء إلا صلى أربع ركعات. فعلى الإنسان أن يحرص على السنن الراتبة وأن يكون له وظائف أيضا من الصلوات. ويدخل في ذلك أيضا من السنن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. وأفضل هذه السنن الراتبة أفضلها سنة الفجر كما يأتي في الأحاديث. واعلم أن ما شرعه الله عز وجل من السنن على نوعين: نوع تشرع له صلاة الجماعة وذلك كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء، ونوع لا تشرع له صلاة الجماعة، وهذا على أربعة أقسام. القسم الأول سنن مقيدة بفرض وهي السنن الراتبة، والقسم الثاني سنن مقيدة بزمن كصلاة الضحى وقيام الليل، والقسم الثالث سنن مقيدة بسبب كتحية المسجد وسنة الوضوء، والقسم الرابع سنن مطلقة وهي ما يسمى بالنفل المطلق. فكل هذا من السنن التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى المؤمن أن يحرص على أن يأخذ من كل خير بنصيب ليكون ذخرا له عند الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.